يغطى ولا مانع من تقبيله ايضا حتى ولو بعد الوفاء كما سبق ايضا. ثم حديث اليوم عن مبادئ التغسيل وأنه يغسله أقرب الناس إليه إن كان يحسن أو وصيه إن كان قد أوصى. إن كان قد أوصى فتلتزم الوصية، لأن بعض الناس يوصي بأن يغسله فلان لما يعرفه فيه من الصلاح ومن الخير ومن الديانة والأمانة على ما سيأتي. فقال أبواب غسل الميت، غسل الميت بفتح الغين لأنه صادر من غيره، الغسل يعني غيره يغسله فيكون غسلا، بينما الاغتسال يعني غسل المرء نفسه يسمى غسل، يقال غسل الجنابة وغسل الجمعة وغسل الإحرام. لكن الغسل حينما تغسل غيرك كغسل الثياب وغسل الميت ونحو ذلك. فقال أبواب غسل الميت، باب من يليه، من يليه يعني من يتولى أمره، يعني من يتولى التجهيز من تغسيل وتكفين وعناية ورعاية ورفقه به، يعني أن من يليه ينبغي أن يرفق به وأن لا يكون عنيفا ولا غليظا وأن لا يكون أيضا سيء الخلق ضيق العطن كما يحدث أحيانا خاصة ببعض الغاسلين الذين يتخذون الغسل مهنة. فإن بعض الغاسلين الذين يتخذون الغسل مهنة نظرا لأن قلوبهم قد تكون غليظة أو غلظت بكثرة الإمساس أحيانا قد يصدر منهم ما هو ما فيه سوء أدب، إما من الفاظ سيئة وإما عدم احترام الحالة ولا أو عدم حتى احترام أقارب الميت، لأن أقارب الميت يكون على حال شديدة كما هو معلوم. ومع هذا يأتي بعض الناس الذين يزاولون التغسيل كمهنة قد يكون فيهم من سراقة اللسان وقد يكون فيهم من سوء الأدب وقد يكون فيهم عدم الاحترام، هذا كله مما لا ينبغي، وقد يكون غليظا أيضا على الميت حينما يغسله إما في حال تقليبه وإما في حال تلين مفاصله، وهذا كله من سوء الأدب. وحرمة المسلم ميت وميت كحرمته وهو حي كما سيأتي، ولهذا قال ورفقه به، فينبغي أن يرفق به. وستره عليه، أن الغاسل يستر على الميت لأنه قد يرى منه ما لا يراه غيره. أحيانا قد يتغير لون الميت، قد يكون مثلا فيه تغير إما إلى نحو سواد أو زرقة أو بعض أشياء يراها أو بعض حركات، أو أحيانا قد يكون الوجه فيه ما يدل على عبوس أو يدل على أشياء من هذا كما هو معلوم. فينبغي إذا رأى مثل هذا من يلي الميت سواء كان يغسله أو كان يعين من يغسله، كان يصب الذين يصبون عليه أو يساعدون في التقليب، كل هؤلاء يجب أن يأخذوا منام. وسوف يأتي باب خاص فيما يتعلق بذكر محاسن الموتى، ولهذا قال وستره عليه فهي أمانة. قال عن عائشة رضي الله عنها قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من غسل ميتا فأدى فيه الأمانة ولم يخش عليه ما يكون منه عند ذلك خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. وقال يليه أقربكم إن كان يعلم، فإن لم يكن يعلم فمن ترون عنده حظا من ورع وأمانة. رواه أحمد. هذا حديث عائشة فيه جابر الجعفي، وجابر الجعفي ضعيف جدا، ولهذا هذا حديث ضعيف، بل يكاد يقول ليس يعني ليس من كلام النبوة. فإن لم يكن يعلم فما ترون عنده حظا، المعود من كلام المصطفى صلى الله عليه وسلم وما يصدر من مشكات النبوة أنه لا يكون على هذا النحو، هذا يشبه أن يكون كلام الفقهاء تفاصيل هذه. ولهذا يبدو الحديث والله أعلم أنه يحتاج إلى نظر كثير، خاصة أن في إسناده من ذكر. لكن على كل حال من حيث عموم الستر، من حيث عموم الستر ولزوم الأمانة، هذا حق ما تدل عليه أمور كثيرة وعموم أدلة الشريعة ووصولها. وإذا كان غيبة الحي لا تجوز فمن باب أولى غيبة الميت، وإذا كان فيه ما تقول فقد ارتبته، إن كان فيه ما تقول فقد بهته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد ارتبته، فكل ذلك لا يجوز في حق الحي فهو في حق الميت أولى. فالحاصل أن مقصود الشيخ رحمه الله من إرادة هذا الحديث هو ما يتعلق بالستر على الميت، على معنى أنه أمانة، سواء أمانة لما يتعلق بالاهتمام بطريقة الغسل واتباع السنة في ذلك، هذا أيضا أمانة بحيث لا يقصر فيما يعلم من حيث العناية بالتنظيف واتباع السنة في الميامن وفي التبليل، وأيضا إذا تيسر وأمكن أن يوضع فيه كما سيأتي في التفاصيل طريقة الغسل من الروائح الطيبة من المسك والكافور وحتى العطور المستحدثة التي ليس فيها شبه وليس فيها شيء، هذا لا مانع من استخدامها ما دام أنها مباحة وطاهرة. فهذه كلها ينبغي للغاسل أن يكون أمينا بحيث يعتني بالميت ويهتم به بما يتعلق بهذه الأمور، ثم يكون أمينا كذلك بما يتعلق بما يراه مما لا يحسن ذكره كشخوص البصر بطريقة ملفتة للنظر مثلا، أو تغير بقع أو وجود بقع في الجلد أو نحو ذلك، لقد يحصل. وكذلك طريقة العناية أيضا يكون أمينا بحيث يكون رفيقا، لأنه عادة حينما يغسل الميت يكون مستورا ما يستمع الناس عنده، ولا يكون عنده غالبا، وعلى ما سيأتي أيضا ما يكون عنده إلا الغاسل فقط ومن يعينه إن كان يحتاج، أما أن تدخل أن يدخل الناس عليه فلا، وهذا معلوم أيضا. ومن هنا لزوم الأمانة كان أشد، لأنه ليس عنده رقيب إلا الله عز وجل، فإنما حين إذا كان عنده الناس بحول الناس قد يهتم ويجتهد لا بقصد أداء الأمانة، وإنما قد يكون بقصد ما يرى من حوله من أناس من أقارب، أو قد ينتظر شيئا أيضا من الأقارب إذا كان يأخذ أجرا، وإن كان على مسافة أنه لا ينبغي أن يأخذ أجر على التقسيم. وسبق معنا الإشارة إلى أن غسل الميت فرض كفاية على الصحيح، تغسيل الميت فرض كفاية يجب على عموم المسلمين، ويسقط الإثم إذا قام به من يكفي، وينفردون بالأجر. قال وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن كسر عظم الميت مثل كسر عظمه حيا، رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه. وابن ماجه تعيد زيادة من حديث أم سلمة قال إن كسر عظم الميت مثل كسر عظمه حيا في الإثم، في زيادة الإثم عند ابن ماجه في من حديث أم سلمة ورسم عند عائشة. وعلى كل حال عموم الحديث يدل على أن حرمة المسلم الميت كحرمته وهو حي، وأن الاعتداء عليه في حال الوفاة يدل كالاعتداء عليه في حال الحياة، ومما يستلزم الرفق به والعناية به والرفق أثناء تقليبه، فهذا من يشهد لما ترجمه المصنف بقوله ورفقه به. لكن في الحديث السابق قال وليليه أقربكم إن كان يعلم، وليليه أقرب، هذا يدل على أن الذي يليه هو أقرباء والذي يقال في هذا أن الذي يليه وصيه أولا إن كان قد أوصى كما سمى في مقدمة الحديث، إن كان قد أوصى فالذي يليه وصيه، وعادة في الوصية أن الإنسان يتخير من يراه أمينا يحسن طريقة الغسل ويكون رفيقا، وقد يختار بعض أصدقائه ومحبيه، فلا شك أنه حينما اختار كان مجتهدا بالاختيار، وبخاصة في هذا المقام الإنسان في مثل هذه الحالة يختار يدقق في الاختيار، لأن حالة يجتهد فيها الإنسان من نفسه جدا. فإن كان قد أوصى فتلتزم وصيته في ذلك، تلتزم وصيته في ذلك. ثم إن لم يكن أوصى فأقرب الناس إليه يكون أباه إن كان يحسن، أو ابنه إن كان يحسن، ثم الجد بعد الأب، ثم ابن الابن بعد الابن، ثم الإخوان، ثم الأقرب الأقرب على ترتيب الميراث، على ترتيب الميراث. لكن الخالية لي إذا كان له أولوية، الخال وابن الخال الأقارب كلهم، لأن هذا لا يعني ليس متعلقا بالميراث بكل التعلق، لكن الفقهاء رحمهم الله قالوا الأقرب في الميراث. أما حديث عائشة كما قلنا إن كسى عظم الميت مثل كسى عظم حيا، هذا يدل على لزوم الرفق به ولزوم احترامه، وأن حرمة الميت كحرمة الحي. لكن في زيادة ابن ماجه من حديث أم سلمة في الإثم يدل على أنه ليس كمثله في الضمان، يدل على أنه ليس كمثله في الضمان، لأنكم يعني تعلمون لو أنه كسر عظم حي وجب فيه إما قصاصا والحكومة، القصاص إذا كان من مفصل وكان متعمدا فإن فيه القصاص كما لو كسر من مفصل، أو الدية إذا كان فيه دية مقدرة، وإلى حكومة إذا كان ليس له نصوص عليه في الشرع، فتكون حقوقه معنى يقدر سليما أو يقدر مكسورا، والفرق بينها يكون هو اللازم، هذا في حال الحياة. أما في حال الميت لو كسر عظم ميت فإنه لا يلزمه شيء من حيث الضمان، ولهذا زيادة أم السلامة هذه الإثم تفيد أن الحرمة في الإثم فقط على أنه لا يجوز، أما فيما يتعلق به الضمان فلا. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. هذا حديث عام ويشمل الميت والحي، ويشمل جميع أنواع الستر، ويشمل جميع الأمور التي تتطلب الستر. ولا شك أن الميت داخل بذلك، والميت مسلم، من ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. وهذا شاهد لترجمة المصنف في قوله وستره عليه، وهذا أمر حقيقة مهم جدا، لأن الناس تتحسس في موضوع الميت وتحب أن تسمع الكلام في هذا، وأي كلمة يطير بها الناس تأويلا وتفسيرا وتعليقا. قد يقال إن رأى شيئا حسنا يخبر به، إن رأى شيئا حسنا يخبر به، كما لو رأى سرورا باديا على وجهه، أو رأى أنه تدر على خير أو نحو ذلك، فهذا السرور يذكر. لكن الأمور التي يعني لا يحسن ذكرها فإنها لا تذكر ويجب سترها. ثم أيضا يعني لا يدل هذا يعني حينما يرى الإنسان، وهذا الذي ينبغي أن يقع، يعني حينما مثلا يرى الغاسل أو يرى ما حول الميت يرى تغيرا في اللون أو تغيرا في هذا، لا يدل بإطلاق على سوء المصير أو سوء المنقلب، لأن بعض الناس يخطئون في هذا ويتعجلون، نسأل الله السلامة، يتعجلون الحكم حينما ينقل لهم ويقال لهم انه رؤية على جسد الميت مثلا بقع او رؤية تغير في اللون او نحو هذه الاشياء، هذه لا تدل بالضرورة، وان كان الانسان يسأل الله العافية ويسأل الله حسنا العاقبة وحسن الخاتمة، لكن هذا قد يكون لأمور والله أعلم خلقية، قد يكون طبيعة لون الدم، قد يكون لون البشرة، قد يكون نوع المرض الذي كان فيه حينما قبضت الروح وتغيرت العروق والأشياء فحصل ما حصل، فلا ينبغي أن يحمل أو تنطلق النفس إلى سوء الظن، هذا ما لا ينبغي، يعني هذه الأمور قد تكون أمور خلقية وأمور تكوينية وأمور تتعلق بطبيعة الحياة وبطبيعة تكوين الجلد والدم والعروق ونحو ذلك، قد تتغير هذه الأشياء، فلا ينبغي أن يتبادر الذهن إلى مثل هذا. ومع الأسف أنه يعني فشت قبل فترة أحاديث حول الموت، تبين فيما بعد أنها كلها أكاذيب، وقد تكون بعض الصحف تعجلت نشر شيء من ذلك، إما في أحوال القبور وإما أحوال الموت عند غسيل، وتبين أن كثيرا منها كان من نسج الخيال، وأن بعض الذين يقولونها كانوا غير صادقين، وكانوا ينتحلون قصصا يريدون أن يجذبون العامة، ويظنون أن هذا هو طريق الوعظ وطريق ترقيق القلوب، لا شك أن ترقيق القلوب مطلوب، وأن بعض الناس تذكرهم بالآخرة وبنصيره من الله عز وجل هذا مطلوب، ولكن لا بد أن يكون على الحق وبطريق الحق، فإنه لا يكون الكذب والتزوير والمبالغة طريقا إلى، لأن أثره سيء خاصة حينما يكتشف الناس أن هذا غير سليم، وسرعان لأنه كما تقول العامة الكذب حبله قصير، سرعان ما ينكشف، ولأن مع الأسف أنه ظهر في فترة من فترات نسج قصص حول هذا وتبين كذب أصحابه، حتى حدثني يعني أحد يعني كان رجلين مشهورين في هذا، فأحدهما أقلع ويحدثني بنفسه وقال فعلا بعض هذه القصص كلها يعني من نسج الخيال، فراه يقول مثلا إنه فتح على قبر فلان وراه مستقدا نارا وراه كذا وكذا وسأل ما بك قال تركت الصلاة، لا شك أن المقصر هذا عرضة للعقوبة، لكن أن تكذب وأنك لا وأنه لم يحصل شيء من هذا، أو أنه يقول رأيته قد مد له في قبره وأفعل به كذا وكذا وكذا، فإنه لم يحصل شيء من هذا، وهو ممن يتعاطون مثلا دفن الأموات ودفن الناس وتغسيلهم ثم ينسج مثل هذه القصص، أولا عاقبته على صاحب نسأل الله السلامة، ثم الأمر الثاني أن هذا لا يجوز، فمثل هذه الأمور ينبغي ملاحظتها، وينبغي أنه حتى كما قلت لو حصلت مظاهر معينة من تغير في الجلد ليس بالضرورة دليلا على سوء المصير أو سوء المنقلب، وإنما قد تكون لأمور طبيعية. قال من ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. وعن أبي بن كعب رضي الله عنه أن آدم عليه السلام قبضته الملائكة وغسلوه وكفنوه وحنطوه وحفروا له والحدوا وصلوا عليه، ثم دخلوا قبره فوضعوه في قبره ووضعوا عليه اللبن، ثم خرجوا من القبر ثم حشروا عليه التراب، ثم قالوا يا بني آدم عليه سنتكم، رواه عبد الله بن أحمد في المسند، وقال الحاكم إنه صحيح، إنه صحيح الإسناد ولم يخرجه. على كل حال يحتاج إلى مزيد نظر هذا الإسناد، لكن ما فيه من حيث طريقة الدفن هذه معلومة من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، في حالة كثيرة وخاصة من سنته عليه الصلاة والسلام الفعلية، فإنه كان يقف عند بعض من يموت من أصحابه ويوجهه، سواء فيما في قتل أحد أو في أبي سلمة أو في غيره، أو في بنته كذلك حينما توفيت أم كلثوم، أو زينب هناك نصوص كثيرة، وكل ما في الحديث وكل ما في هذا كله أيضا مطلوب، وسيأتي له شاهد. يعني هذا الحديث سيأتي، يعني هذا مضمون هذا الحديث سيأتي مفصلا في الأبواب الآتية فيما يتعلق بالتغسيل والتكفين ووضع الحنوت وصفة القبر واللحم والشق والصلاة عليه وكذلك دخول القبر ومن يدخل وكيفية إدخال القبر، كل ذلك سيأتي مفصلا، ووضع اللبن وحديث التراب عليه والآداب التي تقال في ذلك، كل ذلك سيأتي مفصلا. لكن السؤال الذي يريد هنا، ما هو الشاهد في هذا الحديث على الباب؟ ما هو الشاهد؟ ايش يقولون الشاهد؟ الباب قال باب من يليه ورفقه به وستره عليه. الحديث هذا يدل على ماذا فيما يتعلق بهذه الترجمة؟ يعني يقول أبواب غسل ميت، يعني هذا باب واحد، باب خاص يتعلق بمن يليه ورفقه به وستره عليه. ايش التعليم؟ تعليم ماذا؟ لا، هو الباب المعقول الشيخ عقد الباب فيما يتعلق بمن يليه ورفقه به وستره عليه. الدلالة في الأحاديث السابقة ظاهرة، الدلالة في الحديث عن عائشة حينما قال يليه أقربكم إلى آخره وأدى فيه الأمانة فأخذ الستر، وكذلك كسر عظم الميت إلى آخره هذا الرفق به ومن ستره مسلما. لكن حديث الملائكة هذا ما تشهد. هذا يعني ملحظ لا بأس به، حد من زيادة؟ نعم، يعني كان كأنه يريد أن يرتب، يعني ما سيكون لا، بس هو الباب معقود لأن سيأتي التفاصيل، ستأتي في أبواب خاصة، طريقة الغسل والحنوط وهذا كله سيأتي كله باب مفصلا، لكن هو عقد الباب لترجمة الخاصة، من يليه ورفقه به وستره عليه. يعني ينبغي أن تكون الحديث تدل على هذه الترجمة فقط، هذا من الفقه الذي ينبغي. نعم، من قوله وين ستري علي حديث أبي بن كعب، لا التراب ستره علي، لا مقصود ستر علي يعني ستر ما يراه، ستر ما يراه فيه هذا باب ميالي. نعم، يعني باب على كل حال أنا لم يظهر لي حقيقة يعني قوة علاقة بين الحديث وبين الترجمة، اللهم إلا ما ذكرت فيما يتعلق خاصة في الملائكة أنها هي التي تولد آدم. لكن تعلمون في قصة قابيل وهابيل حينما قتل أخاه كان لا يعرف كيف يدفنه، قال يا ولد أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فواريا سوى أخي، فالله أعلم ما كان فعل الملائكة هي التي تولد آدم أو لا، وقد يكون أبناؤه تولوا لأنه كان يعني آدم حي حينما قتل قابيل أخاه قابيل، كان آدم حيا ولهذا يعني كما تقول قصص السير أنه كان حيا و يعني أصابه حزن شديد حتى روى عنه شعرا روى عن آدم شعرا بالعربية والله أعلم يعني حتى فتواجد الأرض مضر قبيح بالآخر. فإن كان يعني حقا أنا لازل عندي إشكال في موضوع الدلالة يعني دلالة الحديث الترجمة فقط ولا في أدلة كما قلنا يعني في يعني الحديث فيه فوائد كثيرة لكن دلالته على الترجمة التي في من يليه ولفيه